ما دام الانسان على طهاره بالنفس فيها متى الخفين اذا احدث بعدما لبسه فيها طهاره احدث بعد نفسهما على طهاره ثم مسح عليهما او خلعهما قبل ذلك فانه لا يلبسهما الا على طهاره وطهارته قد تتبت ولا مسح عليهما الطهاره الجديده لان الخف شرط في بقاء الطهاره فاذا خلعه انتقلت الطهاره هذا من العامة والعلم بخلع الخف بعد ما مسح عليه بعد الحدث تسري الطهارة قد يبقى الخف عليه حتى يتم المدة فإذا أراد خلعه قبل المدة فلا بأس يخلعه ولكن يعيد الطهارة لا تبقى معه طهارة إذا كان كالأحدث يعني إذا كان على طهارة مثل تسري بعد رجليه فقط لا يعيده أما لو لبس الخفين على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث هو على طهارة لكن أحدث ثم تطهر ومسح هنا ثم خلعهما يطلب الطهاره عند عامه اهل العلم وكان اماعيهم الناس